بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من مسجد التلفزيون بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يدل على بيان فضل تعليم القرآن والترغيب فيه. وقد سئل سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليه أم يقرأ القرآن، فقال سفيان: يقرأ القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الحديث عن القرآن الكريم لا ينضب معينه، فهو الذي حبب إلى المسلمين العدل والشورى، وكره إليهم الظلم والاستبداد. شعار متبعيه قوة الإيمان وإنكار الذات والإيثار والرحمة فيما بينهم. فلنعش إخوة الإيمان مع القرآن الكريم تلاوة وفهما وعملا وحفظا، فمعايشة القرآن من أجل الأعمال التي يتصف بها المؤمنون. أيها الإخوة المؤمنون، ومن مسجد التلفزيون بمحافظة القاهرة، نبقى الآن مع هذه الآيات البينات من سورتي الأحزاب والسبأ، تلاوة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل،